المقصود قال الله عز وجل هنا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فيها، الهاء في فيها تعود على ماذا؟ المدينة. ومعنى ذلك أن الجوار فيها من أعظم القربات، والسكنى فيها من أعظم القربات إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات فيها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه في زمن النبوة كان الناس يسعدون برؤيته عليه الصلاة والسلام، ثم في زمن التابعين يسعدون برؤية أصحابه، لكن في زماننا هذا أن الإنسان يأتي إلى تلك البلدة الطيبة المباركة التي شرفها الله واختارها الله مهاجرا ومثوى، وهذا مهم، ليست فقط مهاجرا، مهاجرا ومثوى، كتب الله له أن يموت فيها مثوى، مهاجرا ومثوى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ففيها مسجده، وفيها البقيع الذي اختاره عليه الصلاة والسلام أن يكون لأهل المدينة قبرا يقبرون فيه، أرضا يقبر فيها موتاهم، وفيها مسجد قباء أول مسجد في الإسلام، وفيها جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، وفيها وادي العقيق: أتاني آت من ربي، يقول صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، وهو وادي العقيق، وهو قائم إلى اليوم. والمقصود هذا من معاني قول الله عز وجل: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، نسأل الله العفو والعافية.